إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى الكلام على أيام البر وأعمال البر. في تلك الأيام بين رمضان وبين ذي الحجة، وهي الأيام التي تعتبر توطئة وتمهيدا لخير أيام الدنيا، والتي يجتمع فيها للمرء، كما سنعود إلى هذه الكلمة الآن، صلاح الدنيا والآخرة. بمعنى أن الناظر في أمور رمضان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى جعل رمضان لإصلاح النفس. الغالب في أعمال رمضان إصلاح النفس بالقيام، يعني فيما بين المرء وبين ربه سبحانه وتعالى، فجعل القيام سببا للمغفرة والصيام سببا للمغفرة، وجعل ليلة القدر وقيامها سببا للمغفرة، وجعل الاعتكاف كذلك ليكون سببا لأن يقبل المرء على ربه، أن تكون بينه وبين ربه هذه المعرفة الخاصة التي ذكرناها في الحديث الماضي، ولتكون له معية مع الله تعالى يعرفه بها كما ذكرنا في الشدة. فهذا هو الجزء الأول في رمضان، غالبه ذلك. يعني الناظر المتفحص لهذه المعاني من معاني الشرع الشريف يرى ذلك، الأمر الأول. والأمر الثاني بعد هذا الموسم العظيم من مواسم المغفرة هو موسم الحج، والغالب على موسم الحج الذي يوفر به للمؤمنين أن يكون حجهم مبرورا، يعني أن يتحقق فيهم أن يكونوا أبرارا لله تعالى، من الأبرار الذين ذكر الله في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. ومعنى أن يكون المرء بارا أن يغلب عليه أعمال البر، والتي هي في ملخصها الإحسان إلى الخلق، الإصلاح مع الخلق. فصار رمضان إصلاحا للنفس بينه وبين ربه، وصارت أعمال البر بين رمضان والحج تهيئة للمرء لهذه الأيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا ليتحقق فيها بأعمال البر، فيصير المرء المؤمن حينئذ قد أصلح فيما بينه وبين ربه، وأصلح فيما بينه وبين الناس، فخرج بعد الحج عبدا صالحا بارا بربه بارا بعباده سبحانه وتعالى. يقال حينئذ له أفيضوا مغفورا لكم. فيخرج المؤمنون حينئذ وقد صلحت أحوالهم بينهم وبين ربهم، وصلحت أحوالهم بينهم وبين الخلق، فكانوا حينئذ يختمون عامهم ذلك بالتوبة والإخلاص إلى الله تعالى ومحاسبة النفس، فيخرجون وقد هجروا الذنوب والمعاصي، خرجوا مهاجرين إلى الله تعالى، يمكنهم حينئذ أن يقوموا بأعمال الدين والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى. ذلك ترتيب المرء من مراعاة أوامر الشرع في هذه الأيام. عندما يعلم المرء ذلك يخرج من رمضان قد أصلح حاله بينه وبين ربه بفضل الله تعالى، وبما فتح من هذه الرحمات، وبما تنزل من ذلك العفو العظيم من الله تعالى في تلك الأيام، فيخرج هذا من رمضان على هذا الحال، سواء غفر له أو لم يغفر له، بدأ بالتوبة وأخذ في سكة البر إلى الله تعالى، لعله يحصل مغفرة جديدة إذا حج بيت الله تعالى ووفق له بتلك الأعمال من أعمال البر، أن يوفقه الله تعالى للحج، أو أن يوفقه لمغفرة عرفات إذا لم يوفق ويذهب إلى بيت الله تعالى، أن يغفر له في عرفات ذنوب السنتين الماضية والآتية. حينئذ يكون ذلك هو الفوز العظيم الذي أو الفتح العظيم أو الكرم العميم من الله تعالى الذي أحاط به عباده والذي رحمهم به سبحانه وتعالى وغفر لهم. وبالتالي كانت تلك الأيام التي نحن فيها هي أيام البر، التي لا ينبغي لأحد يريد إصلاح نفسه ويريد نجاتها ويريد إصلاح أمته ورفع البلاء عنها إلا أن يتمثل أعمال البر هذه. كأن الله تعالى قد فتح لنا تلك الأيام من أيام البر لتكون سببا لرفع البلاء والكرب عن المؤمنين وعن البلاد والعباد، وأن يتوب الله تعالى بها عليهم، وأن يغفر لهم، وأن يرفع ما نزل بينهم، وأن يهيئ قلوب الناس جميعا لدين الله تعالى. إذ كما ذكرنا إن صلاح الصالحين يصيب غيرهم ويجعلهم في محل رحمة الله كذلك، بأن يحفظهم سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يجب أن يكونوا في محل دعوة أهل الإيمان لمعرفة الإسلام والدين والأخلاق الحسنة. هذه الأيام هي ذلك الإعداد الجيد لمثل ذلك. إن ضيعها المرء ضيع أعظم أسباب الرحمة والمغفرة ورفع البلاء، لذلك لزم أن ننبه عليها في هذا المعنى. لماذا؟ لأن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، لم يأتي المرء الحج وهو بار، وإنما لا بد كما كنا في رمضان مثلا أن يكون في العشرين الأوائل من رمضان يعبد الله تعالى ويجتهد، حتى إذا جاءت العشر الأواخر زاد الاجتهاد، أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره واعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم ليجتهد في تلك العشر حتى يحصل جائزة الرب سبحانه وتعالى. كذلك تلك الأيام من أيام البر هي الأيام التي ينبغي أن يحصل فيها ذلك العمل الصالح، حتى إذا ذهب إلى الحج لم يبتدئ من أول وجديد عمل البر التي يعود بها بحج مبرور. ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. فإذا لم يكن المرء بارا إذا أتى الحج كما كنا في رمضان، إذا أتى عليه رمضان وهو لم يستعد لرمضان وللمغفرة وللقيام وللصيام وللعمل الصالح وإلى البذل والإنفاق الذي كان في رمضان، يأتي رمضان ويمر عليه ويخرج منه لا يحس به ولا يحس بما فيه من رحمة ولا يحصل ما فيه من عفو ولا يحصل ما فيه من عظيم المغفرة التي أعد الله تعالى لعباده. لذلك من لم يهيئ نفسه في أيام البر تلك لأيام العشر ضاعت الأيام العشر. وانظر إلينا في سنواتنا الماضية كلها، أتت الأيام العشر من الذي أحس بالمغفرة وآثارها وأنوار القرب من الله تعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وظهرت عليه محبة الآخرة والاستعداد لها وبدء التجهز في إعداد الجهاز للرحيل إلى الله تعالى، وصار من أبناء الآخرة وانتقل عن أبناء الدنيا ليكون على هذا الحال مع الله تعالى. تلك إذن الأيام لا ينبغي أبدا التفريط فيها لكل المعاني التي يريدها المرء ولكل ما يود المرء أن يقع له من الله تعالى من أحوال في نفسه وفي دينه وفي إخوانه وفي أمته وفي العالم أجمع. تلك الأيام لابد حينئذ من الاهتمام لها، إذا لم يحصلها كما ذكرنا ضاعت أفضل أيام الدنيا. ذهب إلى الأيام الأول من العشر من رمضان، العشر من ذو الحجة، من ذي الحجة، فإذا به قد دخل إليها وهو لا يزال مفرطا مقصرا غافلا مبتعدا، لم يقدر قيمة هذه الأعمال ولم يقدر حقيقتها ولم يقدر ما هو فيه من مسؤوليات ينبغي أن يشارك فيها لرفع ذلك النازل. هذه الأولى. والثانية أنه ما يوفق إلى الحج والمغفرة إذا علم المرء ذلك، علم أنه يخرج بعد ذي الحجة عبدا جديدا، أصلح ما بينه وبين الله، أصلح ما بينه وبين الخلق، عبدا من الأبرار، عبدا قد عرف سكته وطريقه إلى الله بعون الله له وفضل الله عليه ومعاونة الله سبحانه وتعالى له وبعناية الله تعالى لأولئك الذين كانوا في محل رحمته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو أمر الحج، وإن أمر الحج إنما لا تيسر إلا بهذا المعنى الأول اللي هو الثاني يعني الذي نذكره الآن، وهو معنى الشوق إلى بيت الله تعالى اشتياقا إلى الله تعالى، اشتياقا لرؤية الرب الكريم في موعده يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الشوق إلى بيت الله تعالى إذا لم يتحقق في المرء كيف يحمله ربه؟ هو غير مشتاق لأن يحج ولا أن يذهب إلى بيت الله تعالى، وإن تعلل بعلل ليس هناك تأشيرة ليس هناك مكان. لا، من أراده الله تعالى وعلم منه شوقه حمله بغير شيء إليه سبحانه وتعالى. وكم رأينا ذلك في إخوة كثيرين كثير كانت لهم أشواقهم إلى الحج ولم يكن لديهم ما يمكنهم من ذلك، على أي حال إذا بذلك الشوق إلى ربهم وإلى بيته سبحانه وتعالى يحملهم إليه جل وعلا. لذلك نظر المؤمنون في هذه المسألة وهي ضعف الشوق في قلوبهم إلى بيت الله تعالى، وبمعنى أدق الذي نود أن نختصره الشوق إلى أعمال المغفرة المهيئة لزيارة البيت، الشوق إلى أعمال البر التي تحمل المرء إلى الله تعالى بغير شيء، يكفي أن يكون برا ليحمله ربه إليه. فهذا الشوق إذا لم يتحقق لا على باله أن يذهب إلى بيت الله تعالى، ولا هو عنده حنين إليه كما قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني يحنون إليه ويذهبون إليه ويعودون ولم يقضوا وطرهم، وإنما لا زال الحنين عندهم والشوق إلى هذا البيت، كلما ذهبوا ودوا العودة ودوا الرجوع إليه، إلى تلك المناسك، إلى تلك المشاعر التي سار فيها الأنبياء والصالحون. لا بد حينئذ من ذلك الوقت، يعني من الآن، أن يبعث، أن يفتش المرء عن أشواقه لزيارة البيت، وألا يكون على هذا الحال السيء الذي لا يبالي أن حرم من الذهاب لبيت ربه، لأنه إذا حرم من ذلك فكما يقال، في كما يقول الصالحون وكما قالوا: انظر إلى حسرة من انقطع عن البيت، والحسرة الأعلى من انقطع عن رب البيت. وهذا الانقطاع الذي يجب أن يؤرق المؤمنين اليوم، وأن يحزنهم على ما هم فيه، وأن يكون دافعا لهم في نفس الوقت أن يغيروا أحوالهم وأشواقهم ومحابهم، لتكون هذه الأشواق إلى الطاعة، إلى المغفرة، إلى العمل الصالح، إلى البر، إلى أعمال الآخرة التي شرع الله تعالى الحج لسلوك طريق الآخرة، الذي اندرس وصارت طريقه مهجورة، وإن كسر الحجيج كما يقال: الركبان كثير والحاج قليل. قال ابن عمر: ربما يكون الحاج هذا الرجل الذي يركب هذا الجمل الذي خطامه ليف، هذا المسكين لعله هو الحاج الذي قبل في هذا العام. لابد أن تتغير إذن هذه النظرة في قلوب المؤمنين إلى تلك الأشواق، لهذه الولاية، لهذه المحبة، لهذه المعرفة الخاصة، ويبدأ ذلك بهذا الشوق الذي لا ينقطع، والحنين الذي لا يكل أو لا يمل منه، حنين وشوق إلى بيته سبحانه وتعالى، حنين وشوق إلى ربه سبحانه وتعالى، ورؤيته والوقوف ببابه، إلى محبته، إلى معيته، إلى معرفته جل وعلا، إلى القيام بخدمته، إلى التلذذ والتنعم بالإقبال عليه، وأن يكون سرور نفسه ولذتها إنما هي في ذلك، لا لذة له ولا سرور ولا نعيم في هذه الحياة الدنيا إلا فيما يقربه إلى الله تعالى، فيما يعرفه بربه، فيما يكون سببا أن يكون محبوبا لربه، أو أن يكون ربه سبحانه وتعالى هو محبوبه الذي لا يحب غيره، إلا من كان يحب ربه فهو يحبه لمحبة الله له أو لمحبته لله تعالى. هذا الشوق لابد أن تتغير به قلوب المؤمنين. من ليس له شوق إلى القيام، إلى أن يكون وليا لله تعالى، عارفا بربه، مقبلا عليه، يأنس به ويدعوه ويستغفره ويتملقه، من لم يكن له شوق إلى ذلك كيف يقطع الطريق إلى هذا الحال؟ كيف يسير في طريق لا يرى فيه شوقا ولا إقبالا؟ لا بد حينئذ أن يرى المرء حاله ذلك. لذلك لما قال النبي لهذا المعنى أشار إليه صلى الله عليه وسلم، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد حتى يعود إليه، أو بالمسجد حتى يرجع إليه. يخرج من المسجد وقلبه معلق به، مشتاق إلى الرجوع، إلى الخدمة، إلى القيام، إلى الصلاة، إلى الذكر، إلى الاعتكاف، إلى القرآن، إلى الدعاء، إلى التضرع، إلى الوقوف بين يدي الله، إلى التنعم بذكره ومعرفته ومحبته والإقبال إليه. وإذا قلنا ما السبب، عكسنا الآية كما يقال في التعبير الدارج، عكسنا الحال، فقلنا إن أشواق المرء للدنيا هي السبب في تعطيل أشواق الآخرة، أو قل ما شئت إن لك أشواقا أخرى غير الأشواق لله تعالى أيها السامع المتكلم، تلك التي عطلتك وأوقفت أشواقك لله تعالى، وانظر إليها كيف أن هذه الأشواق التي اشتقت إلى غيرها في الله تعالى كيف ستكون عقبة وحجابا بينك وبين ربك، وسترى عاقبتها المرة عندما تذهب إلى الله تعالى لترى أنك قدمت أشواقا ومحاب على محاب الله تعالى وعلى الأشواق إليه، فكانت وبالا على المرء في الدنيا وشؤما عليه في الآخرة. قل ما شئت فيها من المال، من الولد، من الفراغ، من الأكل، من الشرب، من الزواج، من النكاح، من النساء، من الصور، من كذا من كذا، كل تطلع في الدنيا يعطل تطلع الآخرة أو محبة الله أو العمل له أو الخدمة له سبحانه وتعالى أو الشوق إليه، وبال عليه ويعذب به في الدنيا ويكون سبب عقابه في الآخرة. تلك مسألة تهز المؤمنين اليوم، ينبغي أن ينظر في تلك الأشواق وأن يمتنع إلا أن يكون شوقه لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا نظر المرء إذن إلى هذا الحال من أحوال الشوق إلى ربه علم تصوير الحالة التي نحن فيها وتصوير البعد والجفاء الذي يخيم على قلوب المؤمنين فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، وتلك القسوة التي وصلنا إليها، وذلك البعد والحرمان الذي انتابنا في هذه الأيام. وعلم المرء ساعتها الأسباب التي أدت بنا إلى ذلك، علم حينئذ لماذا وصلنا إلى ما نحن فيه، لأنه إن قال أأنت مؤمن حقا، أأنت محب لربك مشتاق إليه، أنت مسارع له متعلق به، أنت واقف على بابه لا تتململ، أنت كل أحوالك ومحابك وأشواقك فيه، لا أشواق لك في غير ذلك ولا انشغال لك به ولا غفلة لك عنه، وبمقدار ذلك كله بمقدار قربك منه ومعيتك له ومعرفتك به ومحبتك إياه، والعكس كذلك بقدر نقص ذلك كله من القلب بقدر البعد عن الله تعالى والجفاء بيننا وبينه إلى آخر المعاني السيئة المحيطة بنا اليوم. نعود إلى بداية القول بعد هذه التقدمة، وهي ليس الحج المبرور جزاء إلى الجنة، وعلمنا أن هذه الأيام تضاف إلى الأيام السابقة في رمضان، فيخرج المرء كما ذكرنا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذان المعنيين: الأول ليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة، والبر هنا له معنيان. المعنى الأول أن يكون المرء برا، والمعنى الثاني أن يتجنب الحاج الرفث والفسوق والعصيان ويرجع بالحج، يعني أن يحقق في حجه الجزء الأول وهو البر، والجزء الثاني وهو ترك الرفث والفسوق والعصيان، ليكون ذلك مدخلنا إلى الكلام في هذه الأيام، بمعنى أنني أريد الحج، فلا بد حينئذ أن يتدرب المرء من اليوم على ترك الرفث والفسوق والعصيان حتى إذا جاء الحج لا يرفس ولا يفسق ولا يعصى. والأمر الثاني أن يتدرب من اليوم على أعمال البر حتى إذا جاء الحج قد تدرب على أعمال البر فيقوم بها في الحج فيرجع بحج مبرور، حتى إذا جاءت الأيام العشر فلم يحج دخل فيها وهو بار قد تحقق بترك الرفث والفسوق وقد تحقق بأعمال البر. والبر معناه على أمرين: البر المطلوب وهو الإحسان للخلق والإتيان بجميع أعمال الشريعة، ذلك معنى البر، الإحسان للخلق والإتيان بجميع أعمال الشريعة، الإتيان بجميع أعمال الشريعة ليكون الأمر المرء بارا، وهي كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والثالثة وأقام الصلاة والرابعة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا المعنى الأول للبر، نتركه الآن للمعنى الذي نود أن نجاهد أنفسنا عليه، المعنى الأول وهو معنى الإحسان للخلق. لا يكون المرء برا كما ذكرنا إلا أن يحقق أعمال الشريعة كلها التي ذكرناها الآن، وهي ينبغي أن تكون قد تحققت في رمضان، فإن لم تكن قد تحققت في رمضان وخرج المرء لا يشعر بالمغفرة والعتق من النار وأنوار الرحمة، فإنه بدأ توبته من أول يوم بعد رمضان مما حصل ومما قصر فيه بعد رمضان ولم يكن فيه على أحواله في رمضان، وبدأ بالتوبة وبدأ بأعمال الشريعة التي هي الجزء الضخم من أعمال البر، والجزء الثاني هو الإحسان إلى الخلق. ونبدأ بالإحسان إلى الخلق، وملخص الإحسان إلى الخلق أن تكف عنك أذاهم، أن تكف عنهم أذاك، وأن تبذل لهم الندى، وأن تتحمل الأذى، بمعنى أن المرء لا يكون برا وقد نزل في معاملته مع المسلمين إلى الحدود الدنيا، يعني إلى ما تحت أعمال البر. تحت أعمال البر يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخوه المسلم. التقوى هنا، التقوى هنا ويشير إلى صدري، ومقصدنا أن من نزل إلى هذا الحال فإنه ليس سائرا في طريق البر، بل هو نازلا عنه، يعني هناك مستوى إذا نزل عنه النار لم يبدأ بعد في سيره إلى البر. هذا المستوى هو أن يغتاب أخاه المسلم، أن يظلمه، أن يسلمه، أن يحقره، أن يمم بينه وبين غيره إلى آخره. فهذا بعد لم يبدأ، لا زال هذا الشخص تحت الصفر بدرجات. أما الدرجة الأولى فهي حقوق المسلم العادية التي إن لقيته سلمت عليه، إن غاب افتقدته، إذا استنصحك نصحت له، إذا مرض عدته، إن مات تبعته، إن غاب افتقدته. ثم تبدأ بعد ذلك أعمال البر. فإذا كان المرء لا زال في هذه الأعمال الخسيسة كما يقال، متى يكون برا إذا؟ ومتى يذهب إلى الحج وهو بهذه الأعمال يريد أن يكون حجه مبرورا، أو يريد أن يأتي إلى العشر الأوائل ولم تنظف، لم تتنظف يعني نفسه من تلك الآفات، ولم يسلم قلبه من تلك المصائب ومن تلك العلل. إن الدخول على الله تعالى لابد لهم من التطهر من هذه الأخلاق، ثم البدء في هذه الأخلاق الجديدة من حقوق المسلم، ثم يترقى فيها بعد ذلك لإصلاحه، لأن يكون المؤمن محبا لإخوانه ما يحب لنفسه، تلك الدرجة الوسطى ثم الدرجة العالية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكيف يقوم بهذه الأعمال من أعمال البر؟ هذه الأعمال التي في الدرجة العالية سماها النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، أو البر إطعام الطعام وإفشاء السلام، أو البر بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى. فهذا البر العالي، ليس العالي الذي لا يحصله المؤمنون، لا، بل هو لازم له. إذا لم يحصلوه فإن حجهم ليس مبرورا، وضاعت عليهم أيام أفضل أيام الدنيا، وخرجوا كما نخرج. إن بداية ذلك الحال هو بإصلاح ذات البين، ثم بالقيام بحقوق المسلمين والسعي فيها. يعني إن أفضل أعمال أهل الدنيا والآخرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك. هنا أختصر هذا الكلام شمال أمين كما يقولون للوصول إلى هذا المعنى. المعنى أن تعلم أنك تحت هذا الحال، أو أنك قد وصلت إلى الحد الأول أو إلى الثاني، أو أنك تسير بسلامة الصدر. والنصيحة لكل مسلم وسخاء النفس، والتي ما وصل من وصل في هذا الطريق إلا بها، بسلامة الصدر وسخاوة النفس. والنصيحة لكل مسلم بأن يكون كما ذكر النبي في عون إخوانه، يعني بعد أن أدى لهم الحد الأدنى من حقوقهم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض، وهذه نحن مقصرون فيها، وهي الحد الأدنى، حد مد الأدنى من الأخوة، أن يفتقده إذا غاب، أن يعوده إذا مرض، أن يستنصحه، أن ينصح له إذا استنصحه، أن يشمته، أن يسلم عليه، أن يسأل عنه. كل ذلك لابد أن يمر به ليعبر إلى الحالة الأخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نقف عند هذا الحد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا وعاف عنا، تول أمرنا وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واهد قلوبنا، وأصلح بالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.